صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الأحباب الكرام، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. نبدأ في هذه الليلة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها علينا جميعا ليلة مباركة، مباركة بالعلم ومباركة بالعمل ومباركة بالدعوة إلى ما تعلمناه. فهذه ثلاثة أمور: أن نتعلم وأن نعمل وأن ندعو إلى الله عز وجل بما تعلمناه من العلم، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم ومعرفة وبينة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الليلة سوف نبدأ في شرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، الإمام المعروف. وهذا الكتاب، كتاب العمدة، هو أحد أربعة كتب معروفة لهذا الإمام، ألفها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى للطلبة على حسب مستوياتهم. فيحسن بطالب العلم حينما يبدأ في القراءة أن يعرف هذه الكتب ولو معرفة إجمالية. وهذه الكتب التي لابن قدامة رحمه الله هي من أفضل كتب الفقه، وبخاصة فقه الحنابلة، وإن كان المغني وهو الأخير منها هو في فقه الإسلام بعامة، كما سأشير إليه باختصار. قبل أن أذكر هذه الكتب، أحب أن أنبه إلى طريقتنا في الشرح. أولا، احنا اخترنا هذا الكتاب المختصر لكي نختصر أيضا في شرحه، بحيث أنه يمكن أن ننهيه في وقت قياسي قدر المستطاع. لن نكون مستعجلين جدا، لكن أيضا لا نحب أن نطيل في التفصيلات وفي الشروح وفي الخلافيات، فلذلك سأوجز ما استطعت. واللي يحب أن يتوسع، عندنا درس آخر في شرح الروض المربع يوم الأربعاء بين المغرب والعشاء، هذا فيه نوع من التوسع وذكر الخلافات والتفاصيل. أما هذا الدرس فلن يكون كذلك، في الغالب سيكون مختصرا قدر الاستطاعة، والغرض منه أن الطالب، طالب العلم المبتدئ أو المتوسط، يمر على الفقه مرورا لا بأس به من خلال سنتين إلى ثلاث سنوات أو قريب من هذا. لا نستطيع أن نحدد شيء يعني نجزم به، لكن نرجو أن لا يزيد عن هذا المقدار أو يزيد شيئا يسيرا، لأنه تعرفون في هذا الزمان دروس الفقه، بل الدروس كلها غالبا يعني ليس لها إلا يوم في الأسبوع، هذا الموجود عند أكثر المشائخ وطلاب العلم الذين يدرسون. ولذلك تجدك تقرأ الكتاب مع الشيخ في 10 سنوات، 11 سنة، أحيانا تبقى 10-15 سنة ما انتهيت من الكتاب، بل ربما بقيت 20 سنة ما انتهيت من الكتاب. فلذلك الكتب المختصرة مفيدة من هذه الناحية، يمكنك أن تمر على الفقه مرورا يعني متوسطا، وتقرأه على أحد طلبة العلم أو أحد المشائخ بحيث يشرح لك شرح متوسط. ومن طريقتنا أن نفتح مجال للأسئلة، لكن يا حبذا أنها ما تكون كثيرة أثناء الدرس، بمعنى أنه نسأل عما نشرح، أما الأسئلة العامة أو التفصيلية والمناقشات خلونا نجعلها في الأخير. سنجعل مجال، وأنا إن شاء الله أبقى يعني لأي واحد منكم عنده أسئلة في الدرس أو خارج الدرس، سوف نبقى إن شاء الله بعد الدرس للأسئلة، ما عندنا أي مانع بإذن الواحد الأحد. فما عرفنا إجابته أجبنا عنه، وما لم نعرف قلنا لا ندري والله أعلم. سنشرح المذهب الذي ذكره المؤلف، وإن كان فيه ترجيح بينا القول الراجح بدليله أو تعليله إن شاء الله تعالى. هذه في الجملة طريقتنا في الشرح بإذن الله تعالى. أما كتب الإمام ابن قدامة فقلنا إنها كم؟ 4 كتب. الكتاب الأول هذا الذي بين أيدينا وهو عمدة الفقه، وينبغي ألا تخلط بين العمدتين. عندنا عمدة الفقه وهو هذا، وعندنا عمدة الأحكام وهو في الحديث، لكن في أحاديث الأحكام، وهو كتاب عظيم يعتبر هو الكتاب الأول لطالب العلم إذا أراد أن يقرأ أو أن يحفظ الأحاديث التي هي للأحكام. كثير من المبتدئين يخلطون بين العمدتين، ومنهم اليوم بعض الطلبة يقولوا لي هو هذا ولا هذا، وبعضهم اشترى عمدة الأحكام ولم يشتري عمدة الفقه. فينبغي لطالب العلم أن يعرف الفرق بين هذا وهذا. فعمدة الفقه هو لابن قدامة، وعمدة الأحكام هو للشيخ عبد الغني المقدسي، وفيه 400 حديث و30 حديثا كلها من الأحاديث المتفق على صحتها عند الشيخين. أما الكتاب الذي بين أيدينا فهو كتاب فقه، ذاك كتاب إيش؟ حديث، وهذا كتاب فقه. وينبغي على طالب العلم أن يعرف الفرق بين الفقه وبين الحديث. فالحديث الأصل فيه أن تأتي بالأحاديث ثم تتكلم عليها وتستنبط ما فيها من الأحكام، هذا أحاديث الأحكام طبعا، وإلا الحديث كأحاديث الجوامع ليس هذا موضع الكلام عليها الآن، كالبخاري أو مسلم أو غيرهما. أما الفقه فهو يتكلم عن مسائل الفقه، ولربما ذكر أدلة وربما لم يذكر أدلة، بعض المختصرات لا تذكر الأدلة، وهذا طبيعة المختصرات. ابن قدامة سيذكر لنا طريقته وسنقرأ المقدمة ونعلق عليه إن شاء الله تعالى. الكتاب الثاني كتاب المقنع، كتاب المقنع وهو المستوى الثاني، توسع فيه قليلا بذكر زيادة مسائل وذكر الروايات الأخرى عن أحمد في كثير من المسائل، فيقول وعنه رواية كذا وعنه رواية كذا، لكنه لا يذكر على ذلك أدلة ولا تعليلات غالبا. وهو كتاب مفيد جدا، وهو أصل كثير من المختصرات التي جاءت فيما بعد، وأشهرها كتاب الزاد المشهور، زاد المستقنع باختصار المقنع، الذي هو أصل الروض المربع، الكتاب المشهور أيضا. الكتاب الثالث كتاب الكافي، وهو كتاب أيضا عظيم وجميل جدا ومفيد في فقه الحنابلة، توسع فيه في ذكر مسائل كثيرة، وتوسع بذكر الأدلة وذكر الروايات في المذهب وذكر التعليلات والترجيح أيضا، يرجح رحمه الله تعالى، وهو مطبوع في 4 مجلدات. الكتاب الرابع هو كتاب المغني، وهو من أشهر كتب الفقه الإسلامي، بل يكاد يكون هو أفضل كتاب في الفقه الإسلامي، لا يستغني عنه طالب العلم، لكنه لا يناسب المبتدئ. كثير من المبتدئين يريدون أن يقرأوا في المغني، وقد رأينا هذا في مجموعة من الطلبة، ثم تعتاص عليه المسائل وتلتبس عليه الأمور ولا يفهم شيء. ولذلك لا يناسب المبتدئ أن يقرأ في المغني أبدا، إنما يقرأ إذا كان عنده مسألة يريد أن يبحث فيها فقط عن خلاف العلماء وأدلتهم، يمكن أن يرجع لك مرجع. أما قراءة يمسك من أول أو يقرأ، هنا لن يمسك شيئا، ستعتاص عليه مسائل العلم وتتداخل وتشتبه عليه. ولذلك لا ينصح بمطالعة كتب الخلاف للمبتدئ في طلب العلم إلا في حالة واحدة، وهي إذا أراد أن يبحث مسألة واحدة معينة، فإنه يراجع بعض هذه الكتب حتى يعرف ما فيها من كلام ومن أدلة، إذا كلف بذلك من قبل أحد شيوخه أو أراد أن يتوسع يعني في مسألة معينة. نكتفي بهذا القدر كمقدمة. أختمها بمسألة مهمة جدا، وهي أنه ينبغي على طالب العلم في بداية طلبه العلم أن يخلص النية لله عز وجل، فإنه لا عمل مقبول عند الله إلا بشرطين: الأول الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل، والثاني المتابعة. والمتابعة هنا أن نطلب العلم الشرعي للعلم البدعي، أن نطلب العلم الذي جاء به الكتاب وجاءت به السنة النبوية، ولا نطلب العلم الذي لا خير فيه. المتابعة هنا هي هكذا. وأما الإخلاص فينبغي الإنسان أن يروض نفسه على الإخلاص. قد يقول قال: أنا والله جيت اليوم ما عندي ذيك النية، أو أن عندي يعني هنية خفيفة، أو جيت والله لأن أحد الأصدقاء قال لي تعال معي. نقول: لا بأس عليك، احضر قد كان بعض السلف يقول طلبنا العلم لغير الله، فأبى العلم إلا يكون لله. وقال بعض السلف طلبنا العلم بغير نية، ثم جاءت النية بعد. لماذا؟ لأنك أنت وأنت تتعلم، تتعلم النية وتتعلم الدين وتتعلم الأحكام، وبمجالستك للعلماء وطلاب العلم والمشايخ يستنير قلبك بنور العلم، فتعرف الحقيقة وتعرف النية وتعرف الإخلاص من هذا الباب. لكن لا يأتيك الشيطان يقول والله ترى مالك نية اترك هذا الطريق. والشيطان له مداخل على المبتدئين في طلب العلم كثيرة جدا، منها أنه يزهدهم في العلم، لأن هؤلاء طلاب العلم أعداء أعداء الشيطان، لا يريدهم ولا يحب أن يكثروا في الأمة، ولذلك هم مشاعر النور. آخر نقطة أنا أقول لك يا حبيبي يا طالب العلم، يا من حضر هذا اللقاء وغيره، اطلب العلم لا لكي تتثقف، لا، اطلب العلم لتكون عالما من علماء هذه الشريعة، ينفع الله بك الأمة. إذا أتيت بهذا القصد ترفع الجهل عن نفسك وترفع الجهل عن الأمة فأنت على خير عظيم، وهذه من النوايا التي تنويها بحضورك لمجالس العلم. لا تقول والله ودي بس أقرأ كلمتين، ودي أستفيد، ودي أصير مثقف، هذا جيد في حد ذاته، لكن اجعل نيتك أعلى، وهي أن تكون عالما ينفع الله عز وجل بك. لا تقول أنا صغير سوف تكبر، لا تقول أنا كبير ما عاد عندي وقت، لا، بعض العلماء كأبي حنيفة وغيرهم طلبوا العلم في الثلاثين، فاطلب العلم ولا تضجرا. فعادة الطالب أن يضجرا، إني رأيت الحبل في تكراره في الصخرة الصماء قد أثرا. نكتفي في المقدمات بهذا القدر حتى يمكننا أن نبدأ في شرح الكتاب على بركة الله. نعم. بالنسبة للأسئلة، اللي يحب يسأل شفهي يسأل شفهي، واللي يحب يكتب فلا بأس إنه يكتب، بس الأسئلة المكتوبة سنجعلها في آخر اللقاء، وممكن واحد من الأخوان يسعفنا على كل الأوراق اللي هناك، بعض الأوراق إذا حب بعض الأخوان يكتبون الناس يكتبون. نعم، توكل على الله يا أخي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واختصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. طيب، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لن نتوسع في شرح المقدمة، لكن ننبه تنبيهات. التنبيه الأول أن المؤلف اعتمد في هذا الكتاب على قول واحد في مذهب الإمام أحمد، وترك ذكر اختلاف الروايات والوجوه. الروايات هي الأقوال المنسوبة عن الإمام أحمد نفسه، وأما الوجوه فهي الأقوال المنسوبة لأصحابه، وهي موجودة في الكتب المطولة. أما هذا الكتاب فلا يوجد فيه شيء من هذه الخلافيات داخل المذهب. وأما كونه ذكر القول المعتمد، فهو ذكر القول المعتمد عنده هو، ولذلك المؤلف رحمه الله أحيانا يخالف المشهور عند المذهب، عند المتأخرين من الحنابلة الذين قرروا أنه هو المذهب. سنشير إلى بعض المسائل في هذا. واختيارات الموفق رحمه الله أحيانا تكون جيدة، كثير من اختيارات الموفق موافقة للدليل، لكن أصحابنا الحنابلة رحمنا الله وإياهم أحيانا يأخذون باختيارات القاضي أبي يعلى، وهذا في كثير من المسائل، وأحيانا يأخذون بما اتفق عليه الموفق بن قدامة مع أبي البركات بن تيمية، ويسمونهما الشيخان. إذا قال الشيخان واختاره الشيخان وذكر الشيخان، فالغالب أن إنه يقصد بهما ابن قدامة وأبو البركات الجد بن تيمية صاحب المنتقى والمحرر، وهما من أكابر فقهاء الحنابلة رحمنا الله وإياهم. أيضا ذكر المؤلف في هذا الكتاب أحاديث، وهذه الأحاديث يقول إني جعلتها أحاديث صحيحة يعني لا ضعيفة، وأيضا اخترتها من الصحاح يعني من الكتب الصحاح المشهورة، وهي في الغالب يقصد بها إذا أطلق الكتب الستة، وهي البخاري ومسلم وأصحاب السنن والسنن الأربعة، هذا هو مقصود المؤلف غالبا. ويطلق عليها الصحاح تجوزا لأن غالب ما فيها صحيح، لأن الأحاديث التي ذكرها منها ما هو في البخاري ومسلم وهو الغالب، ومنها ما هو خارج الصحيحين. هذا ما يتعلق بالمقدمة. واللي عنده السؤال يسأل، اللي عنده السؤال أو استشكال يسأل أثناء الشرح، والله أعلم. نعم. باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، فلا تحصل الطهارة بمائع غيره، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان. يقول خلق الماء طهورا، هذا فيه أول شيء قال باب الطهارة أو قال باب المياه. كتاب الطهارة هو كتاب من كتب الفقه. الفقه عادة يقسم إلى أربعة أقسام. كم قسم؟ أربعة أقسام، كل قسم فيه عدة كتب. فالقسم الأول من الفقه هو العبادات، والقسم الثاني من الفقه هو المعاملات، والقسم الثالث من الفقه هو أحكام النكاح والطلاق أو أحكام الأسرة، والقسم الرابع من الفقه هو أحكام الجنايات، ويدخل فيه أحكام القضاء والشهادات والجرائم وما أشبه ذلك. وفي أبواب تدخل مرات هنا ومرات هنا، يدخلها بعض الفقهاء هنا وبعضهم يدخلها هنا، مثل الأطعمة بعضهم يدخلها هنا وبعضهم يدخلها هنا، مثل الجهاد، مثل الأيمان والنذور. يختلف الفقهاء في وضعها لأنها ليست مرتبطة ارتباطا واضحا بباب من الأبواب، فكل فقيه يلتمس أن يدخلها في موضع من المواضع. وكتاب العبادات يبدأ فيه عادة بالصلاة، لأنها هي الركن الأول من أركان الإسلام العملية. أما الركن الأول من أركان الإسلام مطلقا وهو الشهادتان، فهذا باب التوحيد، ليس من أبواب الفقه، وله كتبه المستقلة. فهم يبدأون بالصلاة لأنها أول أركان الإسلام العملية، وهي أول أبواب الفقه. وبما أن الصلاة لا بد لها من مفتاح وهو الطهارة، فلذلك أكثر الفقهاء يبدأون بالطهارة لأنها مفتاح إيش؟ مفتاح الصلاة. وإن كان بعضهم قد يبدأ بالصلاة أو قد يبدأ بأوقات الصلاة، لكن هذا قليل ونادر. وبعضهم يبدأ بمقدمات مناسبة، إما في أصول الفقه أو في الآداب كما في مجموع النووي أو غيرها من طرق، لكن غالبهم يبدأون بالطهارة التي هي مفتاح الصلاة، فهم بدأوا في الحقيقة بالصلاة وقدموا مقدماتها وهي الطهارة. كتاب الطهارة عادة يذكر فيه 10 أبواب أو 11 بابا، يزيد بعضهم بابا وينقص بعضهم بابا. المؤلف ذكر في هذا الكتاب 10 أبواب، ذكر في هذا الكتاب 10 أبواب، أولها باب المياه وآخرها باب النفاس. وأكثر الفقهاء لا يفردون النفاس بباب، إنما يقولون باب الحيض والاستحاضة والنفاس، والمؤلف أفرده ولا مشاحة في الإصطلاح. المؤلف لم يذكر بابا لإزالة النجاسة وأدخله في باب المياه كما سنذكره في محله لعله اليوم إن شاء الله. والمؤلف رحمه الله عز وجل ذكر الترتيب، ترتيب أبواب الأحكام كما ذكر عامة فقهاء الحنابلة، وهم في الغالب يرتبونها ترتيبا منطقيا مناسبا، لعلنا نشير إليه إن تيسر. طيب، أول باب في كتاب الطهارة هو باب المياه. ذكر المؤلف أن الماء خلق طهورا، نستفيد من هنا فائدة أو مسألة، وهي أن الأصل في المياه الطهارة، أو أن الأصل في المياه الطهورية. ومعنى هذا الأصل أن كل ماء في الأرض فهو طهور، يعني أنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وهذا تعريف الماء الطهور. بعض الفقهاء يعرف الماء الطهور فيقول هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وبعضهم يعرفه فيقول هو الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها. طبعا الماء الطهور هو أصل المياه كلها، ولذلك الغالب على المياه أنها مياه إيش؟ طهورة. كثير من الفقهاء يبدأون بتقسيم المياه، المؤلف ما ذكر تقسيم للمياه هنا، وهذه طريقة بعض الفقهاء. وبعض الفقهاء يدرج الأقسام إدراجا ولا يجعلها القسم الأول الثاني الثالث، وبعضهم يقسمها تقسيما مناسبا فيقول أقسام المياه 3، الأول الثاني الثالث، وهذا الأفضل، التقسيم أفضل وأرتب لطالب العلم، ثم يذكر أحكام كل قسم. فنذكر باختصار أقسام المياه والخلاف فيها باختصار. المشهور عند جمهور الفقهاء أن أقسام المياه كم؟ 3 أقسام، طهور وطاهر ونجس، وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية ومذهب المالكية. وتجدون في بعض الكتب من يقول أقسام المياه 7 6، لكنها لا تخرج عن هذه الأقسام، إلا أن بعضهم يقول 4 ويزيد قسما رابعا ضعيفا، وهو الماء المشكوك فيه، وهو مذهب الحنفية وبعض الحنابلة. والماء المشكوك فيه هذا من أضعف الأقوال حقيقة، لأنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه. والماء المشكوك فيه هو عندهم سؤر الحمار وسؤر البغل، يعني ما بقي بعد شربه ماء، يقول هذا ماء مشكوك فيه. والصحيح أنه ماء طهور، الصحيح أنه ماء طهور وليس في الشريعة شيء مشكوك فيه. في قول آخر أن أقسام المياه قسمان، وهما طهور ونجس، وأسقط إيش؟ الطاهر. وهذا القول قل من يذكره من الفقهاء، قل من يذكره من الفقهاء، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب داود الظاهري ومذهب ابن حزم الظاهري، وهو مذهب كثير من السلف باستقراء أقوالهم. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، واختاره جمع كثير من المحققين، منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، واختاره أيضا كبار علمائنا كالشيخ شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، والعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجماعة من المحققين، واختاره أيضا الشوكاني رحمه الله، وهذا القول هو الصحيح. لن نطيل بذكر التفاصيل والأدلة، لكن خلاصة الكلام أن كل المسائل التي قيل إنها ماء طاهر ليس عليها دليل واضح، ليس عليها دليل واضح. وأشهر صور الماء الطاهر ثلاث، أشهر صور الماء الطاهر عندهم، طبعا ذكر الفقهاء قرابة 20 صورة للماء الطاهر، لكن أشهرها 3 صور. الصورة الأولى الماء المستعمل، وهذه سنذكرها ونذكر الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله. والصورة الثانية الماء المتغير تغيرا كثيرا بالطاهرات، وهذا الصحيح أنه ماء طهور ما دام لم يسلب اسم الماء المطلق، وسنذكر بيان معنى هذا الكلام بعد قليل إن شاء الله. الصورة الثالثة الماء الذي خالطه مخالط وسلبه اسم الماء المطلق، مثل ماء الورد وماء الباقلة والتوت والمرق، والحقيقة أن هذه لم تعد إيش؟ ماء، لم تعد ماء، لأن خرجت حقيقتها عن الماء وأصبحت شيء آخر. كل عاقل يعرف أنك هل تتوضأ بالتوت ولا بالمرق ولا تتوضأ بماء الورد؟ الجواب لا، لأنها ليست ماء، والله عز وجل يقول فلم تجدوا إيش؟ ماء. فالمراد هو الماء المطلق، أما الماء المقيد بوصف يخرجه عن حقيقة الماء فهذا لم يعد ماء أصلا. نعم، إذن غالب صور الماء التي قيل إنها طاهر هي في الحقيقة ماء طهور أو خرجت عن اسم الماء، ولم يذكروا أدلة واضحة على هذا، لكن أوضح دليل ذكروه، أوضح دليل ذكروه على هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا إنما نهى عن الاغتسال في الماء الدائم للجنب لأن الماء لا بد أن يستفيد تغيرا باغتساله. طيب ما هو هذا التغير؟ هو لا يكون نجسا، إذن ماذا يكون؟ يكون بين الطهر وإيش؟ والنجس. ما هو الذي بين الطهر والنجس؟ هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. فأوجدوا هذا الصنف من الماء فقال هو وسط، فهو طاهر في نفسه ليس نجس، لكنه لا يطهر غيره. وذكروا أدلة أخرى ليس بنا حاجة للإطالة في مثل هذا اللقاء المختصر. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى يطهر من الأحداث والنجاسات فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. أما كون الماء الطهور يطهر من الأحداث ومن النجاسات هذا محل إجماع، محل إجماع ولا خلاف فيه. قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال ليطهركم به. فالماء الطهور هو الماء الذي يطهر من الأحداث ويطهر من النجاسة. طيب ما هي الأحداث وما هي النجاسات؟ أو بعبارة أفصح ما الأحداث وما النجاسات؟ على طريقة القرآن الحاقة ما الحاقة؟ ما الأحداث؟ الأحداث جمع حدث، والحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، هو وصف قائم لا يرى لكنه قائم بالبدن، هو لا يرى، هو لا يوجد شيء موجود اسمه حدث، إنما هو وصف يقوم بالبدن يمنعك من الصلاة، وله أسباب تسمى أحداث أيضا تجوزا لأنها سبب لهذا الحدث، فتسمى أيضا أحداث لأن الحدث يطلق على الوصف ويطلق على السبب اللي هو البول والغائط، يقال لمن تبول أحدث، ولمن تغوط يقال إنه أحدث. ولذلك بعض الفقهاء يعرف الحدث بالوصف القائم، وبعضهم يعرف بالسبب فيقول ما أوجب غسلا أو وضوءا، فانتبهوا للفرق بين التعريفين، فهذا إطلاق وهذا إطلاق. فهذا إطلاق للحدث على حقيقته، وهذا إطلاق للحدث على سببه وهو البول والغائط ونحوه. ولذلك لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قيل يا أب، قال رجل من حضرموت يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. وهذا تفسير بالمثال وهو مشهور عند السلف. طيب، أما قول أما النجاسات فالنجاسات جمع نجس، والنجاسة هي كل عين مستقذرة، كل عين مستقذرة شرعا، وهي نوعان. النجاسة نوعان، نجاسة حقيقية ونجاسة حكمية. النجاسة الحقيقية هي الأشياء التي عينها نجسة، مثل البول، البول نجس حقيقي، والنجاسة الحقيقية لا تطهر، لا يمكن تغسل البول، البول لا يغسل، والغائط لا يغسل ولا يتغير عن النجاسة، يبقى نجسا ما دامت السماوات والأرض، هو نجس. أما النجاسة الحكمية فهي النجاسة الطارئة على محل طاهر، هذا محل طاهر، الثوب طاهر، فإذا نزل عليه بول صارت النجاسة إيش؟ حقيقية ولا حكمية؟ حكمية. هذه التي يتكلم الفقهاء عن إزالتها، يمكن أن تغسلها، أن تغسلها فتزول النجاسة ويعود المكان إيش؟ طاهرا كما كان. طيب، أيضا كون الماء يطهر من النجاسات هذا محل إجماع ولا خلاف فيه. بقي النقطة الثانية، قال فلا تحصل الطهارة بمائع غيره، يعني لا تحصل الطهارة من الحدث إلا بالماء، ولا تحصل الطهارة من النجاسة إلا بالماء. طبعا أيضا أنا سأختصر لكل جملة من هالجمل، لو جلسنا نشرحها يمكن نقعد ساعة، هي وأمثلتها وتفاصيلها وأدلتها، لكن كطريقتنا اللي قلناها قبل شوي سنختصر قدر الإمكان. طيب، هذا اللي هو كون الماء، لا كون غير الماء لا يطهر من الأحداث، يدخل فيه مسائل. المسألة الأولى أن النبيذ، سواء النبيذ عموما أو نبيذ التمر خصوصا أو المائعات الأخرى السائلة غير الثخينة، هذه كلها لا تطهر ولا يتوضأ بها ولا يغتسل بها، خلافا لمن قال ذلك من الفقهاء مثل الحنفية. فالحنفية يرون أنه يجوز الوضوء إيش؟ بالنبيذ، إما مطلقا أو عند فقد الماء، لكن هذا القول إيش؟ ضعيف، والمؤلف يشير إلى ضعفه فيقول هذا لا يفيد في الطهارة من الحدث. واضح الآن؟ وهكذا سائر المائعات، لو جئت تتوضأ بالخل أو بالزيت هل يجوز؟ ما يجوز ولا يصح، إذا لابد من الوضوء بالماء. المسألة الثانية أن التيمم لا يرفع الحدث، وهذه مسألة خلافية سنرجع الكلام عليها في باب التيمم حتى ما نطيل في الكلام على هذه المسائل، وهي التي تعرف بمسألة هل التيمم رافع أو مبيح، هذه سنذكرها في محلها إن شاء الله. طيب، وكذلك النجاسات، النجاسات على مذهب الإمام أحمد لا تزول إلا بالماء، يعني إذا وقع بول على الثوب لا بد من الماء، إذا وقع دم مسفوح على الثوب لا بد من الماء، إذا وقع غائط على الثوب لا بد من الماء، وهكذا البقعة وهكذا غير ذلك لا بد من الماء، لا يزول إلا، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، ولهم على هذا أدلة. عمدتهم في هذا ورود أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالتطهر من النجاسات بالماء، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه. فنص على إيش؟ على الماء، فقالوا هو المطهر. وأحاديث أخرى مثل بول إيش؟ بول الصبي، قال: فأتي بماء فأتبعه إياه. ومثل بول الأعرابي: أهريق على بوله ذنوبا من ماء، وغيره من الأحاديث. فقالوا لا بد من الماء، وهذا مذهب الجمهور. يترتب على هذا القول، يترتب على هذا القول أنه لا يجوز تنظيف النجاسات بالبنزين ولا بالديزل ولا الآن اللي يسمونها البخار، غسيل البخار. لو كان ثوبك فيه نجاسة وديتها غسيل البخار ما يصلح، على مذهب الجمهور النجاسة باقية. طيب لو رجع أفضل مما كان، يقول ولو رجع أفضل مما كان النجاسة باقية، إما حقيقة على قول ولا حكما على قول. وعلى هذا قس مسائل كثيرة. يعني الآن في مزيلات مثل الكلور، كلور هذا مزيل، مثل التنر هذا مزيل، يزيل أشياء أفضل من الماء وأقوى من الماء. على هذا القول هذه لا تنفع في إزالة النجاسات. الآن فيه رغوة تباع في البيوت، موجودة أكثر البيوت يشترونها الآن، لما يكون تقع النجاسة على الفرشات فيها يعني علبة في رأسها فرشة، لما تضغطها تخرج عندك إيش؟ رغوة مثل الصابون تنظف. فإذا نظفت المكان أصبح نظيفا أكثر مما لو نظفته بالماء. ايش يقولون الفقهاء هؤلاء؟ يقولون ما يكفي، ما يكفي، لازم تجيب موية، الرغوة هذه ما تصلح. طيب راحت النجاسة، قال ما علينا منك، الرسول قال الموية الماء. واضح الآن يا شباب؟ طيب ذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة تزول بكل مائع، ينصون على إيش؟ على المائع إذا كان مزيلا لها، إذا كان مزيل، لأن بعض المائعات ما تزيل. قالوا مثل اللبن، اللبن لو تزيل به النجاسة قالوا ما يزيل، هكذا قالوا. قالوا مثل الزيت أو الدهن تصبه وتغسل به النجاسات هذا لا يزيل. ليش؟ يعني في مادة دهنية لا تدخل في داخل مثلا الفرشة، فما ما تقلع النجاسة. وهكذا أشباهها مثل هذا. فنصوا على أنه لا بد أن يكون مائعا، ولا بد أن يكون هذا المائع قادرا على الإزالة، وهذا مذهب الحنفية، وهذا واختاره جماعة من العلماء. في قول ثالث، فيه قول ثالث، القول الثالث أن النجاسة تزول بكل ما أزالها، سواء أكان ماء أم غيره، سواء أكان مائعا أو لم يكن مائعا. وهذا القول بهذه الكلية، يعني أن كل الأشياء التي تزيل النجاسة يصح الإزالة بها بهذه الكلية العامة، يعني أنا لم أقف على أحد قال به إلا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وإن كان كثير من العلماء يذكرون أنه تزول النجاسات بغير الماء وبغير المائعات، لكن ينصون على يعني أعيان معينة وأحوال محددة. مثل ماذا؟ مثل إذا وقعت النجاسة على الخف أو الحذاء فيجوز دلكه إيش؟ بالتراب، فإنه له طهور، لما ورد في الحديث الصحيح في هذا، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، جاء في عدة أحاديث. قال بعضهم أيضا مثل الحجارة تطهر أثر الخارج من السبيلين، البول والغائط. فينصون على صور. أبي داود أو ما يسمى بحاشية سنن أبي داود، هذا ابن القيم توسع في التعليق على هذا الحديث، يمكن أكثر من 12 صفحة أو أكثر، وهو كلام جميل. لم أرى أحدا تكلم على هذا الحديث ككلام ابن القيم في كتابه هذا. إذن يترتب على هذا أن نقول الماء لا نفرق بين قليله وكثيره، بل العبرة عندنا أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته فهو نجس، وإن لم تغيره فهو طهور باق على أصله، لحديث بئر بضاعة وغيره طبعا من الأحاديث، ولأن الأصل في المياه الطهورية فلا ننتقل عنها إلا بدليل واضح. طيب، يترتب على هذا أن في مسائل كثيرة ذكرت مبنية على حديث القلتين، منها وهو أهمها أن الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، بمعنى أنه لو سقطت في الماء القليل ماء قليل، يعني ما هما القلتان؟ القلتان خمس قرب، خمس إيش؟ قرب، يعني باللتر 307 لتر، وبالكيلو جرام 208 كيلو جرام تقريبا، وقيل 204، طبعا في خلاف كثير جدا، أحد يقول يقيل 200 وقيل 204 وقيل 200، وفي الألتار خلاف طويل جدا في تقديرها قديما وحديثا، لكن الجملة هنا خمس قرب بالتقدير القديم، وهي يعني ماء كثير يبلغ مثلا القربة، القربة تقارب سطلين تقريبا، سطلين ونص من السطول المتوسطة، يعني ناظروا كم يجي هذا ماء كثير. فيقولون لو سقط فيه نقطة من البول، هذا كبرها نقطة من بول زين، صار الماء نجسا، مع أن هذه النقطة ذهبت ولا يمكن أن تؤثر على الماء، ماء لكن دون القلتين، يعني دون القلتين ولو بقارورة، خاصة على القول بالتحديد. طبعا هذا القول ضعيف حقيقة. طيب ضعت عليه زعفران، زعفران هذا الأصفر، فصار ماء فيه رائحة الزعفران وفيه لون الزعفران، لكنه ما صار زعفران، ما صار شاي زعفران، فهذا يبقى ماء طهورا يجوز الوضوء به وإن تغير. طيب إذن متى لا يجوز الوضوء به؟ إذا سلب الاسم، صار مرقا، صار توتا، صار شايا، صار زعفرانا، صار شايا، صار أي شيء. فيجب أن نفرق بين التغير بالنجاسات، فهذا أدنى تغير خلاص الماء ما عاد لك حاجة في استعماله ولا يجوز استعماله، إلا أن تطهره بطرق التطهير التي هي معروفة في كتب الفقه، وليس هذا مجال ذكرها، لكن أنك تكب عليه موية تغير النجاسة هذا أحسن شيء. وعندك في كتب الفقه سيذكر لك صور كثيرة للتغير، لكن إحنا نقول لك صورة واحدة وتريحك، غير لونه خله يرجع ماء بدون تغير خلاص تزول النجاسة بهذا وتنتهي القضية، وكل الصفات التي ذكروها ما لها حاجة على القول الصحيح. أما الماء الطهور إذا خالطته طهارات فيبقى ماء طهورا وإن تغير لونه أو ريحه أو طعمه حتى يسلب اسم الماء المطلق، فيقال له ماء ورد ولا ماء زعفران ولا ماء شاي ولا، واضح لكم؟ طيب نفتح مجال أيضا لثلاثة أسئلة من غير أبي ومن غير اللي سألوا أولا، حتى لا نخصص أبا معاذ، لكن اللي إذا ما في أحد نفتح مجال الآخرين. سم تفضل يا شيخ، ودنا دائم الواحد إذا بيتكلم يشيل اللثمة عشان هل له حد محدود؟ يسأل الأخ يقول يعني بعضهم يقول 7 أيام ولا لا، ما له حد محدود. الماء الراكد توضأ به ولو بعد 100 سنة، ويذكر في حديث لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن كأن ماءه نقاعة الحناء، لكن هذا ليس له أصل، هذا الحديث لا أصل له، لكنه متفق على معناه. فالماء المتغير في مقره أو في ممره فيجوز الوضوء به باتفاق العلماء ما لم يسلب الاسم، ما لم يسلب الاسم. حتى الحنابلة هنا يقولون حتى لو تغير تغيرا كثيرا في مقره أو في ممره فإنه يجوز الوضوء به، لكن إذا سلب الاسم لم يعد معا، صار طحلبا هذا ما هما، صار طينا هذا ما هما، لكن إذا الماء ماء وفيه تراب كثير غير لونه، فما دام فيه صفة السيلان وهي صفة الماء الأساسية السيلان زين، فيجوز أن تتوضأ به. بعض المبتدئين، أنا أعرف شخص مبتدئ في طلب العلم درس عند المشايخ أسبوعين أو ثلاثة وطلعوا مع أهلهم للبر في أيام الخير والربيع، وكانوا عندهم غدران وهذه الغدران متغيرة بالتراب، فقالوا له نتوضأ بهذا الماء، قال لا هذا ماء متغير فلا يجوز الوضوء به، فتيمموا، وهذه الفتوى غلط بالاتفاق، فليس كل ماء متغير بالطاهرات، لأن حتى الحنابلة يقولون الماء المتغير بالطاهرات بالتراب، الماء المتغير بالتراب لا يبقى طهورا ويجوز التوضؤ به ما لم يسلب الاسم يصير طين حتى لو كان التغير كثير عندهم، يعني هذا مما يستثنى عندهم اللي في مقرة أو في ممرة أو المتغير بالتراب، لأن التراب أحد إيش؟ أحد الطهورين، فيقول لا تأثير للتغير به. ونحن نقول نعم هذا كلام صحيح ما لم يسلب الاسم، متى يسلب الاسم؟ إذا كان طينا. شوف تقول هذا مو ماء، هذا طين يا جماعة، هذا طين واضح، هذا ما يجوز الوضوء به، لا يجوز الوضوء به. تقول هذا تراب، هذا ما يجوز الوضوء به. نعم، باقي سؤال واحد، تفضل ارفع الصوت. يسأل الأخ يقول كأني فهمت أن ما فوق القلتين لا يحمل الخبث نهائيا. طبعا هذا لا يقوله أحد من أهل العلم، ففهمك لم يوافقه الصواب لأنه مخالف للإجماع. فالماء المتغير كثير أو قليل إذا تغير بالنجاسات خلاص صار نجس، صار نجس باتفاق العلماء. أصحابنا الحنابلة يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، لن أذكرها لكم لأنهم ذكرنا قسمين، لكنهم يذكرون ثلاثة أقسام أيضا في التغير بالنجاسات، لكن هذه تذكر في المطولات إن شاء الله تعالى. طيب ماشي، واصل الشيخ. شوف يا أخوان، في نهاية الدرس سنسمح بالأسئلة، سيكون في مجال مفتوح للأسئلة لمن شاء أن يسأل في نهاية الدرس. نقف في ذلك. كم نقف؟ متى ننتهي يا شيخ؟ ساعة 40 دقيقة. لا يا الله، أنتم يا طبخ، يعني لا فرق بين المخالطة بطبخ أو بغير طبخ، الصحيح أنه سواء سواء، العبرة بسلب الاسم، ولازم تفهمون كلمة سلب الاسم، ذكرتها مرارا. سلب الاسم معناه أن الماء ما يعود ماء مطلق، يسمى ماء ورد، خلاص ما عاد به ماء مطلق، سلب اسمه الأولي وهو الماء المطلق، أن الماء الطهور هو الماء المطلق، هو الماء الذي يسمى ماء مطلق، أما الذي يقيد يقول ماء ورد، ماء بقلة، ماء زعفران، ماء أي شيء زين، فهذا لا يعود ماء مطلق. وانتبهوا لمسألة سأذكرها على عجل من دون إطالة، بعض الناس قد تشتبه عليه، الإضافة قد تكون إضافة لبيان الحقيقة مثل ماء ورد، وقد تكون إضافة لبيان المصدر مثل نقول ماء بئر، ماء خزان، ماء مثلا مشروع، ماء، هذه الإضافة التي لبيان المصدر لا تدخل ترى معنى في هذه المسألة، هذه أنت تبين مصدر الماء، ماء بحر، ماء بئر، ماء جبته مثلا من تحلية، هذه لا تؤثر في الماء، لا تسلبها إيش؟ اسم الماء ينبغي أن تفرق بين هذه وهذه. وهذه فائدة قد لا ينتبه لها بعض الأخوة يستشكلها، فهذا مختصرها. نعم بقي عندنا مسألة قالها، قال واستعمل في رفع حدث، هذا اللي أشرنا إلى أنها ستأتي إن شاء الله. استعمل في رفع حدث، إيش معنى استعمل في رفع حدث؟ يعني توضأت به لرفع الحدث، ليس وضوء تجديد، أو اغتسلت به لرفع الجنابة، ليس اغتسال تبرد وليس اغتسال جمعة، إنما لرفع الحدث. عندهم إذا استعمل في رفع حدث صار ماء طاهرا. وذكرنا قبل قليل أن الصحيح أنه يكون ماء إيش؟ طهور، وذكرنا الأدلة عليه فلا نعيد الكلام عليها. لكن سأذكر بس مسألة مهمة، بعض الفضلاء وبعض طلبة العلم ما يعرف إيش معنى الماء المستعمل، ويخلط بين الماء المستعمل وفضل الوضوء، فضل أو بقية الوضوء. الماء المستعمل أصلا خاصة في زماننا الآن حتى قديما ما يستفاد منه. شو معنى الماء المستعمل؟ معنى الماء المستعمل أنك تتوضأ وتخلي تحتك طاسة أو غضارة أو إناء، وتتوضأ والماء إيش؟ ينزل على هذه الطاسة حتى يكون فيها. طيب إذا وجد في هذا الماء، إذا وجد في هذه الغبارة أو الإناء أو الطاسة هذا الماء يسمى ماء مستعمل، وهو الذي ينفصل عن أعضاء إيش؟ الوضوء. أو مثلا برميل، ليش نقول برميل؟ يعني ماء قليل عندهم، ما هو بحر ولا نهر، لكن واحد عنده برميل مثلا وطب فيه يتسبح يغتسل، ماء قليل، أو مستنقع صغير وطب فيه يغتسل، هذا يصير ماء مستعمل إذا كان اغتساله عن جنابة أو عن حيض أو ما أشبه ذلك. هذا الماء هو اللي يتكلمون فيه. أما إذا كان عندي غضارة أو طاسة أو إناء أو حتى إبريق أغتسل أتوضأ منه أو أغتسل منه بالاغتراف، هذا هل يسمى ماء مستعمل اللي باقي في الغضارة أو الإناء؟ ها؟ لا، هذا ماذا يسمى؟ هذا فضل الوضوء، يسمى فضل وضوء الرجل أو فضل وضوء المرأة، وهي مسألة متكلم أيضا عليها، لا أظن المؤلف ذكرها فلا نذكرها الآن، لكنها وعلى كل حال هو ماء طهور على الصحيح، ماء طهور بلا ريب، لكن اختلفوا هل يكره استعماله أو لا على خلاف في المسألة. طيب، إذن خلاصة الكلام أن الماء المستعمل الصحيح أنه طهور، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو الصحيح بلا ريب، لأنه لا يوجد دليل لا على نجاسته كما قاله الحنفية أو بعضهم، ولا دليل على كونه ينقلب إلى ماء طاهر كما هو مذهب الحنابلة وبعض الفقهاء، والله أعلم. نعم نعم. ها؟ ها؟ الماء المستعمل يكون ماء طهورا، فيجوز أنك تتوضأ به، لو بغيت تتوضأ به توضأ به، ما في بأس. نعم. كيف؟ إيه. وش يسمى؟ لا، هو ماء مستعمل. الماء المنفصل عن أعضاء الوضوء هو ماء مستعمل، لكنه على الصحيح طهور، معناه اللغوي هو ماء مستعمل، لكن أنا قلت نفرق بين الماء المستعمل والماء الباقي في الإناء. الباقي في الإناء هذا اللي أغترف منه، أغترف، ما أروح أتوضأ في وسط الإناء. لو كنت أتوضأ في الإناء أغسل يدي في الإناء هذا ماء إيش؟ مستعمل. أما إذا كنت أغترف فهذا ماء إيش؟ فضل الوضوء، فضل الوضوء. فهمت يا شيخ؟ والماء المتساقط هو مستعمل. المستعمل إما أن يكون متساقطا من أعضاء الوضوء أو الاغتسال تجمعه، أو يكون تغطس أنت في الإناء أو تدخل أعضائك في الإناء فيسمى مستعملا. يعني تدخل يدك، تدخل وجهك مو لازم تدخله، وتدخل رجلك وتغسلها، هذا يسمى إيش؟ ماء إيش؟ مستعمل. إذا دخلت أعضائك صار مستعمل، أو دخلت كلك وتسبحت هذا ماء مستعمل. أما إذا كنت تغترف فقط فهذا إيش؟ فضل، فضل يعني بقية. الفضل يعني إيش؟ البقية يعني بقية الماء. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به. يقول إذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسة على اليقين. طيب عندنا ماء، ماء طهور، جيت لقيته متغير، عندي إناء في سطل أو في إناء في البر، هذا أكثر ما يكون في البر مثلا، صحيت من النوم ولقيته أصفر، أنا لا أدري وش ما هذه الصفرة، أنا لا أدري هل هو بول، هل هو من الجو، هل هو شيء طاح فيه وغير لونه، ما أدري. إذن هذا الماء شككت في إيش؟ في نجاسته. الأصل أنه إيش؟ طهور، شككت في نجاسته. ما الحكم؟ الحكم أنه يبقى على أصله. ما هو أصله؟ أنه طهور. طيب الصورة الثانية عكس هذا، أنا عندي ماء متنجس، أنا عندي ماء فليكن في البر، عندي سطل موية، أعرف أن واحد من الصغيرين الله يصلحهم تبول فيه حتى تغير لونه، وقلت إن شاء الله أني أصب عليه موية كثيرة حتى تزول، يزول تغيره. جيت من بكرة مثلا لقيت الموية بدأ يذهب منها أثر النجاسة، بس شكيت في بعض الرائحة، في ذقت في بعض الطعم، بس ما أدري هو طعم نجاسة ولا وش طعمه، أنا شكيت في زوال النجاسة. ما هو الأصل هنا؟ أنه نجس فيبقى على إيش؟ على أصله، فهو ماء نجس، فهو ماء لا يجوز الوضوء به. فإذا أردت أن تطهره تكب عليه موية حتى يزول التغير تماما، أو تكبه هو على موية أخرى يزول بها تغيره تماما، بحيث يصير الماء الجديد هذا المختلط لا أثر للنجاسة فيه، لا في لون ولا في طعم ولا في رائحة. طيب ماشي لبعده. غسل ما تيقن به غسلها. وإن خفي، كم وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها. نعم، لو عندك ثوب الآن، عندك هذا الثوب، زين هذا ثوبك الآن، شلت وليدك الصغيرة أو بنيتك الصغيرة ورطبت عليك، يعني تبولت أو تبول، وقلت إن شاء الله بغسله، بغسله ونسيته ساعتين لين نشف، نشف، أنت متأكد أن النجاسة في إيش؟ في كمك، لكن ما تدري هي هنا هي هنا هي هنا، لأنها نشف وقد ما يكون له لون. ماذا تصنع في هذه الحالة؟ قال غسل ما تيقن به غسل النجاسة. كيف تتيقن أنك غسلت النجاسة؟ تغسل الكم كامل، تغسل الكم إيش؟ كامل، لأنك لا يمكن أن تصل إلى يقين الطهارة إلا بهذا. طيب إذا كان أنت تعرف أنها في القسم العلوي في القسم أو في القسم السفلي، يعني القسم السفلي من هنا إلى هنا، لكن ما تدري هنا هنا هنا، فماذا تصنع في هذه الحالة؟ تغسل القسم إيش؟ السفلي كامل. فهمنا الآن؟ هكذا لو كان في ثوبك مثلا تعرف أنها في القسم السفلي من الثوب، القسم السفلي اللي تحت مثلا سرتك، عارف من فيه نجاسة بس ما تدري وين محلها، قالوا تغسل إيش؟ القسم السفلي كامل حتى تتيقن. هذا إذا اشتبه عليك ولا تدري وين، أما إذا عرف محلها فقد تغسلها وانتهى الموضوع. نعم نعم. نوقف الآن، باقي عندنا مسألتين أو ثلاث، نوقف ولا يلا حاول نخلص، باقي عشان نصل إلى أحكام النجاسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيره ماء ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. طيب إذا اشتبه عليه ماء طهور بنجس وما عنده غيرهما، طهور ونجس، وهذا مثل ما قلنا يكون في بر مثلا أو في سفر وما عنده إلا هذا الماء، واشتبه عنده ماء يعرف أنه طهور، وعنده ماء يعرف أنه نجس، وكلاهما في إناء واحد، في إناء متشابه، هذا في جرك الأحمر وهذا في جرك الأحمر، البارح وعارف أن هذا هو النجس، لكن الآن تداخل في بعض ما يدري. طبعا نقول انظر إلى الرائحة، انظر إلى الطعم، انظر إلى اللون، لكن على القول الراجح هذه المسألة قليلة الحدوث، لأن النجاسة لا بد أن يبقى لها إيش؟ أثر. لكن متى تكون هذه المسألة كثيرة الحدوث؟ على المذهب الذين يقولون الماء القليل ينجس ولو لم يتغير، هنا سيكون الماء مثل بعض 100%، لا يمكن أن تفرق بينهما. ففي هذه الحالة يقولون يتركهما ويتيمم، وعلى الصحيح في المذهب يتحرى، وعلى القول الراجح اللي قلنا أنه قليل حدوث مثل هذا يتحرى. يتحرى كيف؟ يشوف الرائحة، يشوف الطعام، يشوف هذا التحري. وبما أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير فلا بد من وجود أثر للنجاسة، وبهذا تكون هذه المسألة وجودها في الواقع قليل. نعم، المسألة بعدها. وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وإن اشتبهت. طيب، هذه المسألة على المذهب يتوضأ بكل واحد منهما، وعلى ظاهر كلام المؤلف يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا من الثاني. عندك ماء طهور وماء طاهر، يقول تتوضأ من هذا وضوء كامل ومن هذا وضوء كامل، وهو قول في المذهب. والقول الثاني في المذهب أنه يتوضأ، وهذا أشهر عند المتأخرين، أنه يتوضأ وضوءا إيش؟ واحدا، لكن يغترف غرفة من هذا ويغسل مثلا يده، ثم يغترف غرفة ويغسل يده، ثم يغسل وجهه، ثم يغترف غرفة ويغسل وجهه، ويمسح رأسه بهذا مرة وبهذا مرة، ويغسل رجله بهذا مرة. وعلى القول الراجح الذي ذكرناه قبل قليل لا يوجد اشتباه للماء الطهور بالطاهر، لأن ما في وجود لماء إيش؟ طاهر. لكن قد تكون في حالات نادرة أن يشتبه الماء الطهور بماء طاهر يشبه الماء في الصفات، مثل الخل أو ماء الورد، هذه قد تحدث أيضا على ندرة، لأن غالبا هذا الماء الذي يشبه الماء لا بد أن تكون له إيش؟ صفات تميزه. لكن قد يكون هذا الشخص قليل الشم، ما يشم، أعمى لا يبصر، فتشتبه عليه هذه المياه. زين، ففي هذه الحالة ممكن أن يتحرى ويتوضأ من أحدهما، يمكن أن يتحرى ويتوضأ من أحدهما إذا لم يستطع، ويمكن أن يفعل ما ذكر الفقهاء، وهو أولى وأحوط، هو أولى وأحوط أن يغترف من هذا غرفة ومن هذا غرفة، أو يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ومن هذا وضوءا كاملا. طيب، ماشي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة. طيب، هذه آخر مسألة سوف نأخذها اليوم إن شاء الله، نختم بها، لأن ما بعد هذا هو في الحقيقة فصل في أحكام النجاسات، فصل في أحكام النجاسات. أما باب المياه فقد انتهى، لكن المؤلف دمج بين باب إزالة النجاسة وبين أحكام المياه لأنها في تشابه بين مسائلها، فنقف عند هذه المسألة. طيب، يقول إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة، يقول وهو يعرف عددها، يعني يعرف عنده مثلا في بيته 10 ثياب ويعرف ان 2 منها نجسات، لكن يوم جاي يصلي تداخلت هالثياب، ما يدري وين الطاهر من إيش؟ من النجس. وش قال الشيخ وهو المذهب عندنا؟ قال يصلي صلاتين بعدد الثوبين النجسين، ويصلي زود صلاة ثالثة. لماذا؟ قال حتى يتيقن أن وحدة من هالثلاث صلاها بثوب طاهر. طيب، لو كانت الثياب كثيرة النجسة، افرض عنده 20 ثوب والثياب النجسة 12، قال يصلي 13 صلاة، في مشقة طبعا، في مشقة. طيب، لو كانت الثياب كلها نجسة، كلها نجسة، ماذا يصنع؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. أما المذهب عندنا فإنهم حيرون شوي، فقالوا يصلي صلاة واحدة بأحدها ولكنه يعيدها فيما بعد، ولكنه يعيدها فيما بعد. وأغرب شيء الشافعية رحمهم الله قالوا يفسخ هدومه ويصلي عريان، وهذا من الغرائب، وهذا من الغرائب. والصواب في هذا أنه يصلي بأحدها ولا يعيد الصلاة، ولا يعيد الصلاة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه هي التقوى التي يستطيعها. ولأن طهارة الثوب واجبة أو شرط تسقط مع العجز، ومن القواعد الفقهية التي يدخل فيها آلاف المسائل لا واجب مع العجز، أو الواجبات تسقط بالعجز. نكتفي في شرحنا ونقف عند هذه المسألة، ونفتح بعد ذلك مجال الأسئلة سواء كانت مكتوبة أو كانت شفهية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونلتقي بكم إن شاء الله في اللقاء القادم في الأسبوع القادم. إذا كان عند الأخوة رأي أو اقتراح أو ملحوظات على الدرس فليرسلون بها على جوالي في على الواتساب، أو يكلمونني بها شفهيا. أنا حرصت كثيرا على الاختصام، واللي يعرفون دروسي يعرفون أني ماني بختصر عادة، فإن كان هذا الاختصار صار مخلا بحيث أنكم ما فهمتم فعلموني، يعني أخفف شوي من الاختصار قدر ما أستطيع. وإن كان إن شاء الله الأمور زينة نمشي على هذه الطريقة، نحاول كل لقاء نخلص باب أو بابين أو باب أو بابين، يعني في هالحدود. والنية أن نحاول إنهاء الكتاب في سنتين إلى ثلاث، وإن كثرنا أربع، بحيث الواحد يعني ينتهي من الفقه كاملا في ثلاث سنوات إلى أربع. وبحاول أنا أني أضع جدول عندي، يعني بحيث أني حتى لو ما استطعنا ممكن نضع في نهاية كل فصل دورة لإنهاء النواقص، كما كان يفعل بعض المشايخ الله يجزاهم خير، واستفدنا منهم هذه الطريقة. وأرجو أن ما تمر علينا ثلاث سنوات لو قد أنهينا الكتاب، هذا اللي أرجوه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضلوا، اللي عنده السؤال نبدأ.